يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في آخر لقاء في هذا الفصل المبارك، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. الحديث في المحاضرة السابقة كان عن مظاهر الغلو في القبور، وحديثنا هذه في هذه المحاضرة عن أمر يتعلق له مساس وله تعلق بالقبور، لأن من مظاهر الزيارات البدعية للقبور هو طلب الشفاعة والتوسل من المقبورين. فلذلك ناسب الحديث بعد الكلام عن مظاهر الغلو في القبور الحديث عن الشفاعة وبيان الحق فيها من الباطل. وكالعادة، الشفاعة من حيث التعريف لغة هي مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو جعل الوتر شفعا، فتجعل الواحدة اثنين والثلاثة أربعة وهكذا. أما في معنى الشفاعة اصطلاحا فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذا من حيث الاصطلاح العام، تشمل الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية. أما الشفاعة الأخروية على وجه الخصوص فهي التوسط عند الله تعالى في التجاوز عن ذنوب العباد في الآخرة، أو عن ذنوب بعض العباد في الآخرة، ولا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص. هذا بالنسبة للتعريف. الشفاعة حقيقة باب مهم جدا، وباب في غاية الخطورة، لأن الناس نتيجة غلطهم وجهلهم وانحرافهم في موضوع الشفاعة وقعوا في الشرك الأكبر. فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم عليه الصلاة والسلام وقاتلهم، كانوا يعبدون الأصنام بذريعة ماذا؟ بذريعة الشفاعة، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك الذين يعبدون الرسل والأولياء والصالحين والقبور الآن وينتسبون إلى هذه الأمة، إنما يتذرعون أيضا بالشفاعة والتوسل. فدل ذلك كله على أن باب الشفاعة وباب في غاية الخطورة، ولذلك لابد من تجليته وبيان الحق فيه من الباطل، والحذر من الغلط فيه والجهل به والسهولة في وضعه في غير موضعه. أقسام الناس في الشفاعة كغيرها من المسائل التي سبق الكلام فيها، الناس فيها على ثلاثة أقسام. هناك من أنكر الشفاعة وهم أهل التفريط والإنكار، ويمثل هؤلاء الخوارج والمعتزلة، ينفون الشفاعة وهي نوع من أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، ويثبتون بقية الشفاعات كما سيأتي. ووافقهم بعض المحدثين وبعض العصرانيين المعتزلة الجدد. في مقابل الطرف الثاني والطائفة الأخرى، وهي أهل الغلو في الشفاعة الذين وضعوها في غير موضعها ولغير أهلها، وهي يعني ما هو حاصل عند المشركين وعند النصارى وعند غلاة الصوفية والرافضة وأصحاب القبور القبوريون المعظمون للقبور. وأهل الغلو في الشفاعة على طائفتين، إما غلو في الشافع وهي الأصنام أو في المشفوع لهم وهم أهل الشرك. الطائفة الوسط هم أهل الحق دائما، هم الطائفة الوسط، أثبتوا الشفاعة لكن بشروطها، أثبتوا الشفاعة ليست لكل أحد ولا من كل أحد، وإنما بشروط جاءت النصوص الشرعية دالة عليها مبينة، الشفاعة المشروعة من الشفاعة البدعية أو الشفاعة الشركية. هذا يجرنا إلى الحديث عن أقسام الناس في الشفاعة، لكن قبل أن نتكلم عن أقسام الناس في الشفاعة نشير إلى أن إنكار الشفاعة في هذه الأمة كان مبكرا، وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال بأنه سيأتي قوم ينكرون الشفاعة، وهذا مما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. ظهرت بدعة إنكار الشفاعة مبكرا، ظهر في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وأدرك ذلك من الصحابة جابر وابن عباس وأنس وابن عمر وصغار الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم. وقد وقع في إنكار الشفاعة بعض التابعين مثل يزيد الفقير كما في صحيح مسلم، ومثل طلق بن حبيب الذي يقول عن نفسه، يقول: كنت أرى رأي الحرورية يعني الخوارج ولا أؤمن بالشفاعة، يعني الخوارج ينكرون الشفاعة، قال: وكنت أشد الناس إنكارا لها أي للشفاعة، وذلك لشبهة عنده وهي أن صاحب المعصية لا بد أن يجازى عليها، لكن، وهذا هو المنهج الحق، لكن لا رأي ولا قياس مع ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحديث عن الشفاعة جاءت في القرآن وفي السنة، في السنة متواترة في إثبات الشفاعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعود إلى الكلام عن أقسام الشفاعة، وقلنا الشفاعة أولا تنقسم باعتبار ثبوتها إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية جاءت في القرآن الكريم في 16 موضعا، 16 آية كلها في نفي الشفاعة. والشفاعة المنفية على قسمين: الشفاعة الشركية والشفاعة لأهل الإشراك. إذن نقول إن الشفاعة تنقسم باعتبار ثبوتها إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية تنقسم إلى الشفاعة الشركية والشفاعة لأهل الإشراك. أما الشفاعة المثبتة فقد وردت النصوص والآيات القرآنية فيها في إثباتها في 9 آيات، المنفية في 16 آية والمثبتة في 9 آيات، وهي التي توفرت فيها شروط الشفاعة المثبتة، وهي الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، كما جاءت النصوص في ذلك: يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أذن للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. أيضا تنقسم الشفاعة باعتبار محلها إلى الشفاعة في الدنيا، وهذه لها أحكامها: اشفعوا تؤجروا، ولا شفاعة في الحدود، فيها ما هو يعني مثبت ومشروع وفيها ما هو ممنوع. والنوع الثاني في الآخرة، الشفاعة في الآخرة، وهي المقصودة بحديثنا في هذا المجلس. ولا فاصل ثم نكمل الحديث في أقسام الشفاعة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في صغري كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لا، أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل كنا أشرنا إلى يعني تقسيمات الشفاعة باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول باعتبار ثبوتها ونفيها، والاعتبار الثاني باعتبار محلها الدنيوية والأخروية، ونشير إلى تقسيمها باعتبار ذاتها الأخروية على وجه الخصوص. فهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة له عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين. الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى 5 شفاعات، أولها وأعظمها وأجلها الشفاعة العظمى، وسيأتي الكلام عنها. والثانية في أقوام يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، والأصل في ذلك حديث عكاشة، حديث 70,000، وقال سبقك بها عكاشة. وفي الثالثة في أهل الجنة أن يدخلوها، والرابعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، والثالثة والرابعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وفي أقوام تساوت حسنات في الأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم. هذه لأهل العلم فيها كلام ليس متفق عليها تماما، لأن الأدلة ليست صريحة فيها. الخامسة هي الشفاعة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب. أما العامة فهي له ولغيره صلى الله عليه وسلم، وهي على 3 أنواع: في من استحق النار أن يدخلها والعياذ بالله، في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها، وفي من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، وفي رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، كما في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. هذه التقسيمات بالنسبة لأنواع الشفاعة. نعود إلى شيء من التفصيل في الكلام على الشفاعة، فالأولها كما قلنا هي الشفاعة العظمى، وهي التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يحاسبوا، لأن الناس يمكثون زمنا طويلا يوما كان مقداره 50,000 سنة كما قال عز وجل، ينتظرون الفرج وهم في شدة وكرب، فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله عز وجل للفصل بين الناس. حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء يعتذرون وكل يعتذر بحجة يدلي بها إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيقوم عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويدعو بمحامدة ويثني على الله بمحامدة، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إلى آخر الحديث المشهور المعروف في هذا الموضوع. وهذا هو المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم به، فقال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي تحمده الخلائق جميعا على ذلك المقام له صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يعني حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له ذلك المقام، كما في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث في البخاري. فهذا هو المقام المحمود الذي تحمده الخلائق عليه عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى هذه لا ينكرها أحد. في هناك شفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها التي أشرنا إليها، ودليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنا أول شفيع في الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقال فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك. فهذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تنازع أهل العلم فيها هل هي صريحة في خصوصيتها للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه شركه معه غير عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا شفاعة صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، هذه من الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يخفف عنه من العذاب، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعة خاصة، وهي لا تعلق لها بالقرابة لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لإحاطة عمه ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه من النار، وذلك لأنه لا شفاعة لأهل الشرك أصلا، فلم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، ولم يؤذن لإبراهيم في شفاعته لأبيه، ولم وعوتب نوح عليه السلام في شفاعته لابنه، فلا شفاعة لأهل الشرك. لكن أبا طالب لكونه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطه بنصرته حفظ له ذلك الفعل الحسن، فخفف له من العذاب، ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يخرجه من النار. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت محمد سليني من مالك ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، ما يدل على أن هذا ليس لمجرد القرابة وإنما للإحاطة والنصرة. أصل الحديث عند العباس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يقول العباس قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، هذا هو العلة وهذا هو السبب، فهل تنفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، إلى آخر الحديث، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام. أما القسم الثاني من أنواع الشفاعات، قلنا إن الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام خمسة أنواع: العظمى، وفي أقوام يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في حديث سبقك بها عكاشة، وفي أهل الجنة يدخلها فهو أول من يعني تفتح له الجنة عليه الصلاة والسلام، وفي أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخل الجنة وفي عمه أبي طالب. هذه خمس صور من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة العامة والتي يعني تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره من الأنبياء والرسل للملائكة وللصالحين، فهي كما قلنا في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها، أو من دخلها أن يخرج منها، وهذه يجمعها الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد. الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد، إما من دخل النار والعياذ بالله أن يخرج منها، وإما قبل أن يدخلوها يشفع لهم فلا يدخلون النار، وهذه التي ينكرها الخوارج والمعتزلة كما قدمنا. هذه الشفاعة يشترك فيها شفاعة الأنبياء قلنا، والأصل فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهي هذه الشفاعة، ويشترك فيها الأنبياء والمؤمنون. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، قد عادوا حمما. وجاء في الحديث الآخر من حديث أبي بكرة قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع، أي تتساقط بهم جنبات الصراط تقادع الفراش من النار. قال: فينجي الله برحمته من يشاء. قال: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه شفاعة الأنبياء مع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إلى أن نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة. ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى: وقل رب زدني علما. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث عن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرعنا في الحديث عن الشفاعة العامة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر، وقوله صلى الله عليه وسلم: الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وهذه التي ينازع فيها المخالفون والمنكرون للشفاعة. ذكرنا شفاعة الأنبياء والأحاديث الواردة فيها، يليها شفاعة الملائكة وقد ذكرها الله عز وجل في محكم التنزيل في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه إثبات لشفاعة بعض الملائكة. وفي الحديث الأول الذي أشرنا إليه في شفاعة الأنبياء فيه ذكر لشفاعة الملائكة. وكذلك من الشفاعات شفاعة الشهداء، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وفي الحديث الآخر: للشهيد عند الله 6 خصال منها ويشفع في 70 من أقاربه. من هذه الشفاعة شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، وفيها الحديث السابق الذي مر ذكره في شفاعة الأنبياء، وكذلك الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40، وفي حديث عائشة وأنس 100، إلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعته شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. فهذه صور من صور الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. معلوم أن من شرائط الشفاعة كما أشرنا إليها فيما تقدم، فليس كل شافع يشفع وليس كل شفاعة تقبل، وإنما لابد لها من ضوابط وشرائط. إذا توفرت قبلت الشفاعة، وإذا خرم منها أحد هذه الشروط فإنها ترد. الشرط الأول هو إذن الله تعالى للشافع أن يشفع: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والشرط الثاني هو رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع، رضا الله عن الشافع أن يشفع وعن المشفوع له أن يشفع فيه. قال تعالى: يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وكذلك في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا توفرت هذه الشروط نفعت الشفاعة بإذن الله عز وجل، وهي من لا لا لا من من الأسباب التي تمنع من حلول العقوبة بإذن الله عز وجل، التي تم ذكرها فيما تقدم من الكلام. بقي يعني نقطة مهمة لعلنا نشير إليها في ما تبقي من الوقت وما بقي من الوقت، وهي: ما هي الأسباب الجالبة للشفاعة؟ ما هي الأسباب التي يمكن إذا عملها الإنسان أن ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة أحد من الشافعين الذين أذن الله سبحانه وتعالى لهم أن يشفعوا؟ فما هي الأسباب الموجبة للشفاعة؟ أولها تحقيق التوحيد، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني قراءة القرآن، ولذلك جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والقرآن شافع مشفع كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنها الصيام، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الصيام والقرآن يوم القيامة يشفعان في العبد، فيقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن كذلك إني منعته النوم فشفعني فيه، فيشفعان. منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا الحديث حديث جابر في هذا، ما يقوله الإنسان من دعاء بعد سماع الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال هذا النداء، من قال بعد النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد صلى الله عليه وسلم وبعث مقاما محمد الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. من أسباب حصول الشفاعة سكن المدينة والصبر على لوائها، وجاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لواء المدينة فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. كذلك صلاة المسلمين على الميت يشفعون، ومر معنا الحديث في هذا الأمر. الأمر الآخر الصبر والاحتساب عند فقد الأبناء والبنات، وفي هذا الذين لم يبلغوا الحنث، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين، أي الأب والأم، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة برحمته إياهم، إلا أدخله الله الجنة برحمته إياهم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لهم يعني الأطفال، يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، حتى يدخل آباؤنا. قال فيقول الله عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. صلى الله عليه وسلم. فهذه من شفاعة الأفراط لوالديهم. وجاء في الحديث الآخر: أو اثنان، ولو قال لواحد لقال، كما قالت عائشة في الحديث. وهذا من فضل الله ورحمته عز وجل. من أسباب الشفاعة أيضا مصاحبة أهل الإيمان والأخيار، وجاء في حديث طويل: إذا دخلوا الجنة ورأوا أنهم قد نجوا يعني من النار، فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا معنا يصلون معنا، ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا. فيقول الله عز وجل: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون إخوانهم من النار ويدخلون معهم الجنة بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. نختم بأن هذه الأحاديث مما يحسن الظن الإنسان، الظن عند الله عز وجل، ويرجو النجاة عنده سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله ورحمته، لكن لا يغتر الإنسان. وأذكر لكم وأختم حديثي بحديث عتبان، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي، مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، لا تغتروا. فهذه أسباب من أسباب المغفرة، لكن الإنسان عليه أن لا يغتر، فلا يتجرأ على المعصية ويقول: سيغفر لي، فإن هذا، نسأل الله العافية والسلامة، على خطر عظيم، ولكن يحسن الظن بالله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته يا حي يا قيوم. بهذا نكون قد انتهينا من محاضرات في هذا الفصل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقول شاهدا لنا لا علينا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم